هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ابنا في ايديكو نعمل معجزات. هذه الأيام تتجه إلى مصر أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث التاريخي، استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019. فمصر هي بلد الحضارة، بلد المحبة والسلام، وأهلا بضيوف مصر. يا ليل يا ليل بالحب تجمعنا، والدنيا حتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجدنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. الحب تجمعنا، والدنيا حتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجدنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. هادي طريق أمجدنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير عليكم. يوم الجمعة الماضي الحمد لله تم افتتاح دورة الأمم الأفريقية، وده كان حدث تاريخي وإحنا فرحنا بيه جدا جدا، وعلى كل الناس إن هي تراعي إن الموضوع ده ما بيحصلش في أي مكان. يعني ده حدث فعلا حدث قوي، محتاجين إن إحنا كلنا نتكاتف عشان ينجح، نساعد الجهات الأمنية، نساعد في تنظيم الشوارع، في أي حاجة. يعني لازم كل واحد اللي يقدر على حاجة يعملها. يعني عايزين شباب متطوعين يكون بيتقنوا اللغات المختلفة، كل ده إحنا محتاجينه، لأن مصر طول عمرها واعدة بلد الأمن والأمان والجمال والتنظيم وكل حاجة. عايزين يعني نشرف مصر بسلوكياتنا المختلفة. شكرا ليكم، نهاركم فل وصباح الجمال عليكم. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. في حضن مصر الجميلة عشنا جيل ورا جيل، إخوات وأحباب، قلوبنا لبعضنا بتميل، دي أمنا كلنا وأبونا هو يسقي ولاده ولا يفرق ما بين أخين، وفي أرضنا كلنا وفي أرضنا كلنا المية منه تسير. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. صباحة فايقة قوي يا مسرات. مش احسن ما ام قلضمه يا فوقه يا اموره؟ ربنا يهديكي. وماله، دعوة حلوة ربنا يقبلها منك يا رب. لو سمحتي بقى، أنا مش عايزاكي تيجي عندي في الجمعية. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، معقول بتطرديني؟ دي جمعية اسمها جمعية الأصالة والذوق. مش عايزة كتر كلام، أنت بتيجي بتعملي مشاكل. كل ده عشان لما شفت الراجل بتاع نصبة الشاي جاي لكم هو مقطع ومبهدل وطالب إعانة شهرية. وانتي مش باحثة اجتماعية؟ بس انا شايفاه وعارفاه، بيعمل شاي على الرصيف للعمال بتوع المباني وسواقين التاكسي قاعدين بيشربوا الشاي، شايفاهم بعيني. مش شغلك برضو، مش شغلك. خلاص خلاص اوعدك لما جيلك الجمعية تطوع في اي خدمة وما تكلمش. تعجبني يا واد يا جوجو. ايوه كده بقى، ايوه كده، دلعيني شويه. وانا مش مدلعك يا مجدي. ده انت مدلعاني لدرجه اني محتاج تملحيني شويه. ماشي، الدلع بيتعالج بشويه ملح. طب خلي في عينك حصوه ملح. مجدي انت قلتي لي تعجبني يا واد يا جوجو، صح؟ ايوه. وعماله تمدحيني، صح؟ صح. كل ده بقى عشان ايه؟ عشان ماما وفاء مبسوطة منك. لأن إيه؟ تطوعت وقمت بواجب في جمعية الأصالة والذوق. قدرت أصلح شاب كان عاقل والديه وعامل مشاكل لأمه ومقطعها حتى بعد وفاة أبوه. وده إيه علاقته بقى بحصوة الملح اللي عايزني أخليها في عينيا؟ خلت يا دنيا، خلت يا دنيا، دي في مقام أمي. إيه؟ بصراحة يا دنيا مجدي له حق، وانا مش قادره انسى يا ماما. اخذي الشيطان وهدي. اللي خالته عملته معايا كتير كتير. اللي فات انتهى، نقفل عليه خالص. لا معلش، مجدي مش هين عليه يهمل خالته، وخصوصا بعد وفاه مامته. ما يهملهاش، يروح لها بس مش على طول. سامحي وانسي. انسى انها خربت عليا هي وامه؟ ومجدي ما قدرش يبعد عنك ورجعتوا لبعض. رجعنا بعد امه ما ماتت تقوم تطلع لنا خالته؟ لا لا. نعمين يا مرات اخويا. برضو مرات اخويا؟ ما انت مرات اخويا عبد الغفور، بس لغه بلدي قوي. حاضر، نخليها نعمين يا ست وفاء. ولدي. خلاص خليها وفاء حاف كده بقى. مفيش مانع. شوفي بقى يا مسرات. نعم. انت بتحبي تتطوعي في اي عمل خير؟ تكلفني بيه جمعيه الاصاله والذوق. اوكي، انت عارفة ان دنيا بتحبك. حبيبتي حبيبتي. عايزاكي بقى بطريقتك كده تفضلي وراها لغاية ما قلبها يحن. يحن؟ يحن على مين؟ يحن على خالة مجدي. عارفاها دي ست طيبة قوي. خلينا في دنيا. سيبي الموضوع ده عليا انا. المجنونة. عمتك مسرات طيبة يا دنيا. طيبة وبحبها وكله، لكن هي بتسألك ليه عن خالتك؟ بتطمن عليها، بعت لها سلام. حاضر يا مسرات، بس لما أشوفك. عزيزتي المستمعة، ظاهرة عمالة الأطفال تترك أثارا سلبيا تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. وحول الدور الذي تقوم به مراكز الطفل العامل بوزارة التضامن الاجتماعي، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ أسعد صابر، مدير عام بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ أسعد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فن. أستاذ أسعد، بنتكلم مع حضرتك عن مراكز الطفل العامل بوزارة التضامن الاجتماعي والدور الذي تقوم به. والله حضرتك، مراكز الطفل العامل بصفة عامة على مستوى الجمهورية أساسا دي مراكز طفل أساسا. إحنا كان في الغرض الأساسي إن المركز ده اهتم بالطفولة، الطفولة بالذات اللي هي متسربة من التعليم ودخلت جوه ورش، والغرض الرئيسي منها كله حماية الطفل، حماية بدنية وحماية ثقافية وحماية أساسا يعني تشمل حاجات كتير جدا. يعني أنا النهاردة في مصر للأسف في أطفال كتير جدا متسربة من التعليم، ومش يعني احنا بنقول باننا لازم اهتم بالطفولة دي، على قد ما في أطفال موجودة دلوقتي في أماكن معينة، على قد المفروض ان انا يبقى عندي رصد للأطفال دي موجودة، بحيث ان انا اكون عامل شبه جزء دور رقابي، ابقى انا عارف الطفل ده جوه ورشة بالظبط، الورشة دي هل بالمؤثرة على صحته. يعني في ورش كتير جدا ممنوع الأطفال فيها، القانون الحالي موجود في مجموعة أعمال بالكامل محظور على الطفل يشتغل فيها، إلى ان محتاج القانون تفعيل شوية والضغط شوية على الورش بأنها ما تشغلش الأطفال في أعمال خطرة، الى ان حاليا دلوقتي احنا بصدد ان احنا بنعدل في القانون بحيث ان الاعمال دي هتزيد شويه، لان كل وقت زمني اللي بتتطور فيه الاعمال الخطره، فاحنا دلوقتي حاليا دلوقتي بتعديل القانون بحيث ان احنا بنضيف اعمال خطره للاعمال السابقه، وهيبقى في دور رقابي موجود على الاماكن دي كلها بالكامل. لكن الهدف من دور المركز بصفه عامه هو قايم على كذا شق، يعني قايم على شق توعوي للأسرة اللي هي مشغلة الطفل عن طريق الندوات واللقاءات. اللقاءات هو اللقاءات مع الورش وحاجات زي كده، وبعض صعب بتعمل ورشة جماعية بالكامل، بيجيبوا الأسرة بالكامل، الأسرة بالكامل. هو الغرض الرئيسي عشان أعمل جذب للأسرة إن أنا بجيب الطفل جوه الأسرة بقول إن أنا أعمل لكم، تعالوا نعمل لكم رحلة في المكان الفلاني بحيث إنه يتقبل مني الكلام، لأن أنا ما ينفعش إن أنا أجيب حد وأعضه في قاعة وأقول له أنت ابنك وابنك وابنك وابنك، مش هينفع. فأنا بحاول إن أنا النهاردة إن شاء الله في خطة عمل أساسا معمولة إن الأسرة تطلع مع الطفل موجود اللي هو شغال في ورشة، وتطلع في مكان ترفيهي، ونبدأ نخش بالتدخلات بتاعتنا بأن الطفل ده هيأثر عليه العمل الخطر ده، وإحنا بنقول بأن احنا ممكن نوجهه العمل يتناسب مع الطفل وصحته وظروفه. ده إمتى الكلام ده؟ لو أنا عجزت على أني أرجع الولد لمدرسه في الأساس، أن أنا المفروض أن أنا يعني الطفل يرجع مدرسه. لو انا الامر كان مني سهل بالنسبه لي هخلصه. الحمد لله بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، والحمد لله وزاره التربيه والتعليم مش متاخره، ويعني انا عندي في طفله الحمد لله جايبها من مكان معين عندها حدود 14 سنه، الحمد لله دلوقتي بالرغم ان ما دخلتش تعليم خالص، لكن دلوقتي بدانا نشتغل علينا حاجه اسمها من لها حاجه خاصه، ونحاول نلحقها لانها البنت ذكيه جدا، بس الظروف الاجتماعيه منعتها انها تخش مدرسه، لان النهارده انا في دور مع وزاره التربيه والتعليم بتستجيب لوزاره التضامن الاجتماعي بان ندخل الولد وطلب له شهادات بحيث نكمل مساره التعليم. فهو الغرض الرئيسي كله بان انا هدفي كله بان الاسره نفسها اللي موجوده عندها جزء توعوي بالنسبه للطفل ابنها، فلازم كتبها ده، لان انا النهارده الاسره شايفه الدخل المادي لكن ما شافهاش التبعيه في الاخر. يعني النهارده في اسر في اولاد في ورشة ما فقد صباعه نتيجة وقوفه على الورشة خطأ وحاجات زي كده، فالأسرة بدأت تتنبه أن بقت عندها أزمة بسبب جنيه ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه. أحيانا تكون الظروف الاجتماعية هي الدافع لذلك. يا هو جزء، لأن النهاردة هقول لحضرتك حاجة، في أسر ميسورة ماديا لأن في معتقدات موجودة، مثلا على سبيل المثال في وجه إبلي بأن الطفل لازم ينزل عشان يعتمد على نفسه. أنا متفق معه، ينزل الطفل في أثناء الأجازة عشان يعتمد على نفسه، بس في أعمال تتناسب معه، والأعمال ده أكون أنا مراقبها وفي مرحلة عمرية معينة، مش في كل المراحل. مش في كل المراحل، يعني هو الطفل محتاج برضه، الطفل في اعمار معينه محتاج للعب، محتاج ان انا يعني احنا عندنا في الحضانات دلوقتي مش عاملين حاجه اسمها 1+1، عاملين منهج تعليمي منهج تربوي اساسا كله بيعتمد على اللعب اساسا. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية استثمار الأجازة لأبنائنا والاشتراك في الورش الفنية خدنا أجازة وهذا الحوار. الفنان التشكيلي الأستاذ محمود الدبلاوي رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فنان، أهلا بيك. أقامت ورش عمل واستغلال الأجازة لاستغلال الأمثل لموهبة أطفالنا، ده بيكون شيء إيجابي في شخصيتهم بعد كده. أهم حاجة في الحقيقة اللي هي تنمية قدرات الطفل في وقت أجازة الصيف. وقت أجازة الصيف دي فترة في الحقيقة اللي أنا بحس إن الفترة دي اللي هي الفترة الترفيهية للطفل، واللي يبدأ يطلع المكنون الذاتي اللي عنده اللي ما قدرش يطلعه أثناء الدراسة، علشان دراسة كانت محددة في الكتاب والمفهوم العلمي، فهو طبعا عنده قدرات تانية عايز يبينها، عايز يوهب يميزها وتظهر كموهبة عنده. فأنا بشوف موهبته إيه، فأنا بشوف اللي عنده موهبة الفن التشكيلي أو فن التصوير الفوتوغرافي أو فن الموسيقى أو فن المسرح، أي فن من الفنون بشوف موهبته إيه ببدأ أوجهه. فأنا الجزئية بتاعتي اللي هو الفن التشكيلي ببدأ أدخله ورش عمل، سواء إذا كان في الأندية الصيفية، سواء إذا كان في المدارس بتعمل برضو نوادي صيفية في داخل المدرسة، سواء في نفس بعض مناطق بيجوا الشباب الواعي والشباب المثقف فيها، كل واحد حسب تخصصه بيحاول يعمل مجموعات من الأطفال دول ويبدأ يوجههم التوجيه السليم لتنمية موهبتهم. دكتور على الأم أو يعني الأم أو الأب قبل التوجه بطفلهم إلى ورشة عمل من الورش الفنون التشكيلية لتنمية مواهب أو موهبة طفلهم في الرسم الأول مناقشته ونشوف هو عايز يختار إيه، ولا هي تاخده على طول من غير أي استشارة ليه؟ حضرتك بنفس السؤال زي ما تفضلتي، سواء مناقشته أو تاخده على طول، لا أنا بقول أنا بلاحظ الطفل، والطفل دايما بيكون تحت عناية في كل تصرفاته، بشوف هو بيميل ايه، زي ما اشوف هو بيحب ايه في اللبس، بيحب ايه في الاكل، فبرضه بشوف موهبته هو بيتجه لايه. يعني بيتجه للرسم، تلاقيه دايما في وقت فراغ بيمسك وبيجي ورقه بيرسم المكونات مثلا في الغرفه بتاعته، بيرسم في بوادر. في الحقيقه حضرتك ما هي الموهبه بتيجي من هنا، اللي هو عنده موهبه الحس الموسيقي، فليه بيقعد يسمع موسيقى ويدندن معاها ويشوف حد بيغني في التلفزيون مثلا يقعد يردد معاه والحاجات دي كلها. من هنا أنا بلاحظ الطفل، لابد الأسرة نفسها تحط الطفل ده تحت رعايتها في الملاحظة. يعني بلاحظ طفل في حياته، في يومه إيه اللي بيعمله، في يومه بيتجه لإيه، ممكن اتجاهه ده اتجاه طيب أو اتجاه غير طيب، عشان أبدأ أعدل في سلوكه. أهم حاجة في تربية الطفل اللي هي التعديل في السلوك طبعا للأفضل والأحسن ولتنمية موهبة الأطفال، الموهبة عن طريق أشوف إيه قدراته اللي هو يقدر يدهاني ونميها. ممكن في طفل بيمسك اللعبة بتاعته بيفضل يفكك فيها، عنده ده اتجاه تاني اللي هو الفك والتركيب، ده ممكن ده وصلني، ممكن لما أستمر معاه ونمي موهبته وأجيب له حاجات وسيبه يفك، ما بصش الناحية المادية هنا، لا ألاحظ الطفل هو إزاي بيفك وزاي بيركب وزاي بيفكر وزاي بيجيب دي مع دي وزاي بيطلع لي منها حاجة جديدة، لو ممكن في المستقبل لما أراعيه ممكن يطلع عالم العلماء. فلابد الأسرة عينها على الطفل، ما خيرش الطفل، لا عين عليه، فأنا أعرف إيه لما أجي أقول له أنت بتحب إيه، هيقول لي بحب كذا، ليه فعلا هو ده بيركز على كذا. فهنا في الحقيقة بنميه عن طريق أن بدخله في وقت الفراغ بتاعه في ورش معينة اللي هي بتنمي الموهبة الخاصة الموجودة عنده. دكتور احيانا الام بتحب انها تاخد اطفالها كلهم لمكان واحد بصرف النظر واحد بيحب الفن او التاني ممكن ما يكونش ميوله فنيه، معذرك عشان نقول مكان واحد هتاخدهم النادي، النادي برضو في دلوقتي في انشطه مختلفه، لا هي مثلا هي بتروح ورشه فن تشكيلي واخده الاثنين معايا، لا ما انا ما اقدرش افرض شروطي أنا على الطفل أو أفرض اللي أنا عايزه على الطفل، بالعكس الطفل ممكن يتوافق معاه المدة من الوقت وبعد كده يبدأ يزهق ويمل، لا أنا عايز الطفل ما يملش أبدا، أنا عايزه يستمر في موهبته. فلابد يكون فيه وعي هنا في الأسرة، فالمفروض أن أنا بوعي الأسرة قبل ما أوعي الطفل الحقيقة، فلازم أن أنا أعمل حركة تنشيطية تثقيفية للأم أن هي إزاي تنمي موهبة ابنها. وهنعيش يوم صحي صح مع منى خليل. نحن اليوم في ضيافة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرؤوف محمد، استشاري أمراض المخ والأعصاب. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بك يا فندم. مرض الصرع يعني ربنا يشفي رب كل مريض، لكن هو ناس كتير ما بتعرفش تفرق ما بين مرض الصرع وما بين التشنجات، لأن مرض الصرع هو بيتصاحبه أحيانا تشنجات عديدة. الحالة اللي بيصل فيها المريض إلى أقصى أنواع التشنجات، هل بيبقى ليها علاقة بإرهاق، بتعب، بعدم المواظبة على الأدوية، بضغوط نفسية زيادة على المريض؟ المرض الصرع أساسا مرض فيه تغيرات كهربية في المخ بينتج عنها حدوث أعراض إكلينيكية. الأعراض الإكلينيكية دي يا إما يكون فيها تشنجات يا إما ما يكونش فيها تشنجات. فتشنجات متلازمة للصرع، بس مش كل صرع فيه تشنجات. أيوة. مش كل تشنجات صرع. مش كل تشنجات صرع. الصرع ده مرض من قديم الأزل، حتى التشنجات اللي هم دايما الناس بتتكلم عليها على انها هي صرع اللي هي السيجرز دي متسمية على يوليوس قيصر اللي هو سيجرز يعني قيصر، لأنه هو كان أقدم شخصية مشهورة عندها هذا المرض. المرض قديم بينقسم إلى نوعين أساسيين، طبعا أنواعه كتيرة بس في نوعين أساسيين، هو الصرع التلقائي الإيديوباثيك إبيليبسي، والصرع الثانوي الناتج عن أشياء أخرى. يعني الصرع التلقائي ده هو المشهور وهو أغلب العيانين، وبيبتدي معظمه من مرحلة الطفولة. الصرع الثاني ده بيكون ناتج عن أسبابه. يا دكتور ليه مرحلة الطفولة؟ إيه اللي ممكن يصل بالمريض على الصرع؟ ده تغير، يعني إن في ناس تقول إن الصرع وراثة، لكن إحنا بنقول لا، الوراثة بتورث القابلية للصرع وليس الصرع نفسه. يعني واحد يتورث القابلية، ولكن تحدث أشياء أخرى توصلنا إلى ظهور أعراض مرض الصرع. أشياء زي إيه دكتور؟ ممكن طول مدة الولادة اللي هي كانت زمان، طبعا دلوقتي معظم الناس بيولدوا بالقيصرية، لكن طول مدة الولادة كانت زمان الولادة العادية بتطول، وكانوا بيستخدموا فورسبس وبيستخدموا حاجات ما بتضغط على المخ وكده. الحرارة الشديدة ممكن تؤدي إلى كده، الالتهاب السحائي، الالتهاب المخ سواء كان بكتيري أو فيروسي، أشياء كثيرة جدا بتعمل الصرع. احنا بنتكلم في نسبة كبيرة في مصر مصابين بالصرع، نسبة في العالم كله، نسبة موجودة في العالم كله، هي بتظهر في مصر لأن في مصر أحيانا المرض بيؤدي إلى إعاقة، ما يروحش مدرسة، يحصل تخلف دراسي، يحصل عدم عمل، عدم زواج، بيعتبر مهمل. لكن هو طبيعا هو نفس النسبة موجودة في العالم كله، بس بيعاد تأهيلهم، عشان كده بيكونوا أحسن كتير. التعامل مع مريض الصرع أو مريضة الصرع داخل الأسرة، كيفية التعامل؟ مفروض نمرة واحد ما يبقاش هو سجمة، يعني ما يعتبرش كأنه حاجة شاذة ولا حاجة معيبة ولا حاجة تستخبى. ده مريض عادي خالص زي كل الناس، ولكن لما بيجيله نوبات بنتعامل معاها، لو كان في علاج بياخده وده يمارس حياته كلها ويتجوز ويخلف ويشتغل ويلعب، بس ألعاب تكون عنيفة، مثلا حاجة تخبط الدماغ، ما يلعبش بوكس، ما يلعبش، لكن يلعب كل حاجة. ولو كان مثلا عنده الصرع اللي هو بتاع الفليكرينج، يعني واحد مثلا كل ما يلف التلفزيون قدامه تجيله نوبات، لو قعد قدام اللابتوب مدة كبيرة يجيله نوبات، ده بنبعده عن الحاجات اللي بتأذيه. لكن هو بيمارس حياته عادي جدا، بس ما يبقى ما يستخدمش رياضات مثلا زي الدايفنج اللي هو الغوص في الأعماق، يعني نبعد عن كل الحاجات دي، ما دون ذلك بيمارس حياته كلها بشكل طبيعي. وعلى مائدة الأسرة اليوم يعد لنا الشيف أحمد زايد طبق شهي وطريقة عمل النجرسكو. صباح الخير، يوم سعيد على حضراتكم. معكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم طبق خفيف وكلنا بنحبه، كبار وصغار، طبق النجرسكو. نقول مكونات الطبق مع بعض: مكرونة قلم، فراخ، مشروم، جبنة، بشاميل خفيف، زعتر، ملح، فلفل، مكعب مرق. طبعا احنا عندنا قاعدة ثابتة ان المكرونة او كل صنف مكرونة بنعمله ليه طريقة سوى مكرونة، سلق المكرونة. سلقت المكرونة، معايا الفراخ متقطعة شرايح في زيت وزبدة على النار، بسوي الفراخ، ولما تستوي الفراخ بنزل عليها بالمشروم، ايا كان المشروم اللي معايا فريش او كنز اللي هو المعلب، وبديها ملح وفلفل وبخليها على جنب. نعمل البشاميل بتاعنا، هنعمل البشاميل بتاعنا زي ما بنعمل البشاميل للمكرونة او للبطاطس او للسبانخ ايا كان، بس ده في النجرسكو بيبقى البشاميل خفيف. زيت وزبدة على النار، الزبده طبعا ما تقدحش مني، يعني ما ما ما, ما لونها ما يغيرش مني. والدقيق معايا، البيون، اي حاجه يا جماعه فيها تركيبات ممكن عايز التست يعلى معايا، ما اديش ميه، مش تكون ميه سخنه اللي هي صرف مسخنه وحطيتها، لا، ميه جنبي سخنه بس غالي فيها شويه بوكي جرميل اللي هي المنكهات مكسبات الطعم، حبهان، ورق لور، كرفس، كرات، جزر، بصل، معايا حته فرخه، معايا حته لحمه، اي حاجه طعم بيها الشوربه. وطبعا معايا الميه دي بنزل بيها على الدقيق بعد ما لفته لفتين في الزبده، وبطعم البشاميل بتاعه وبخلي قوامه زي ما احنا اتفقنا ما يبقاش تقيل، احنا عايزينه خفيف. الفراخ والمشروم مستويين على جنب، متطعمين بزعتر والملح والفلفل. احنا معانا المكرونه زي ما اتفقنا احنا سالناها، ومعانا الفراخ والمشروم مستويين. باخد البشاميل بنزل بيه على المكرونه، بشاميل خفيف بنزل بيه على المكرونه ومعاه الفراخ والمشروم، بيتلفوا مع بعض او بيغلوا مع بعض غلوه على النار، بغرفها في البايركس بتاعي او في الصينيه. ومعانا الجبنه ايا كان النوع اللي حضرتك تحبيه. سخنا المكرونه والفراخ والمشروم والبشاميل على النار واديناهم غلوتين، بكون عندي البايركس بتاعي جاهز او الصينيه اللي ادخلها الفرن، بصب فيها الحاجه، بغرف فيها الحاجه ديت، وبدي الجبنه فوق الوش. في ناس بتضيف فلفل الوان، انا ممكن اضيف فلفل الوان، ممكن اضيف بصل، ممكن اضيف بروكلي، ممكن اضيف بروكسل، ممكن اضيف اي حاجه من الخضار انا احبها، تمام؟ يعني اللي احنا بنقوله ده مش قانون، احنا عندنا مساحه لاضافه اي حاجه انا بحبها، تمام كده؟ بس احنا النهارده عملناها فراخ ومشروم بس. بضيف كله في البايركس، وبعد كده بدي التشيز بتاعي، الجبنه بتاعتي فوق الوش، وبتخش الفرن، ما بتقعدش 10 دقائق، تاخد الجراتان بتاعها وتطلع، وبالهنا والشفا، ويا رب الطبق يعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.